الحسين الله علي حسين الحسين وهو على القلب رقيب الحسين يحفظني يملأ قلبي الحسين يحفظني يملأ قلبي إيمانا فهو حبيب الحسين هو يعلم ما في الكون الحسين هو يعلم ما في الكون في سر أو في علن الحسين أو ما تحمل من أنثى أو ما يثمر من فنن الحسين